ولما كانت الحلقة الخمسون بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها، ثم أقبل عليها وجعل يستمع إليها وهي تطرق قلبه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن زقزوق الحطاب وزوجه مبروكة لما اجتاز المحنة بسلام وخرج منها بغلام أسمياه شملان، كان موضع الحب وموضوع الحنان، وعاش في سلام وأمان، ورجع إلى ما كان، وانفرجت الأزمة وانقطعت مبروكة عن الخدمة، ورجع زقزوق الحطاب إلى الاحتطاب، وبارك الله لهما، وشب شملان بينهما، فكان قرة العين وفرحة الاثنين، وعاد زقزوق إلى سابق عادته وترديد أنشودته، كلما اقترب من عشته وقد أصبح له فيها حبيبان يناغيهما بأعذب الألحان وهو فرحان. يا مبروكة يا بنت عيشة، ومفتحي بينا بالرشيشة، إن كنت وزة شاكي كاكي، وإن كنت معزة جاي العشاكي، وإن كنت فرخة أنا الدشيشة، ومفتحي بينا بالرشيشة. خلصت الغنوة بتاعت كل يوم. أمال فين شملان؟ والسؤال بتاع كل يوم، هو راح فين؟ استنى أول أما حطاتك وبعدين اسأل زي ما يعجبك. طيب حطاتيني. تعالى أديني. أسأل بقى يا مراتي الحطاب. أنا عارفة السؤال وانت عارف الجواب. طب هو فين؟ أهو زي كل يوم. انت كنت سايبه الصبح فين؟ انا سيبته قاعد ورا العشة. اهو لسه قاعد من ساعتها. من ساعتها؟ هي دي حكاية لسه حقولها لك النهاردة، دي حكاية بقالها مدة. وانت يعني مفيش منك فايدة؟ احنا غلطنا يا زقزوق، دلعناه وهو صغير، وبعد ما كبر عاوزنا نزنق عليه. ما انت شايفة بقى راجل قد ايه؟ انت بتضحكي؟ اعمل ايه؟ يتحركي. هو بيرضى يسمع كلام. يا سلام. شملان يا شملان اتفرج. لا يكون الولد عيان. هو اللي كسلان. يا شملان يا شملان. عاوز حاجة يابا؟ ايوة تعالى هنا احسن. عايزك. عاوزني لايه يابا؟ تعالى بس اما اقولك. هتقولي ايه يابا؟ تعالى يا ولد بلاش خيابة. وهو انا حاجة لوحدي؟ مش حد منكم يجي ياخدني؟ اهو طول النهار كده لما ينتع قلبي. حكمتك يا ربي. معلش يا مبروكة، طولي بالك، يمكن بكرة ينصلح حاله. وهو ماله؟ ما انتش فاكر الكلام إلا أبو تراب قاله؟ يمكن يضايقك إنه كسلان. كسلان كسلان، بس ربنا يخلي ده ابني العين والنني. ما تيجي يا شملان يا ابني. تعال خدني. تعال يا مبروكة. تعال. ادي احنا جينا لك اهو يا سيدي. طب يلا خد ايدي. هات. وانت ياما سندين. تعالى يا حبيبي. ليه ما تمشيش لوحدك يا شملان؟ كسلان يا ابو كسلان. هو انت مش زي الشبان، حد غيرك كان ريحني، انا بقيت كبير يا ابني. طب بس ايه ايه؟ اما نقعد نرتاح شويه. ترتاح؟ ترتاح من ايه؟ ترتاح من ايه؟ انتوا هتتعبوني ليه؟ هو انت مش عايز تتعشى؟ عشوني. طب قوم كل. اكلوني. طب تعالى واحنا ناكلك. ما انا قدامك اهو، ما تاخدوني. طب هات ايدك اهي. عندك اهي، خدي. يلا يا سيدي. تاتا خط العتبه. تا تا وعلى الخشب ما فيش الا غلبه تا خطي العتبه تا تا خطي العتبه تا تا وعلى الخشب. لا يا شيخة زعلتيني. ما تزعليش على غالي. يا عيني يا زقزوق كله فاني. ومبروك عاملة ايه؟ هتموت نفسها علي. ده الشهبندر. تعالى يا جعفر. انت بعتي تندهيلي يا سعدة من السوق. تعالى شوف الخبر اللي جايباهم ومعتوق. ايه؟ زقزوق مال تعيش انت. امتى؟ النهاردة. لا اله الا الله، وده كان عيان ولا ايه؟ يوم واحد اللي عييه وربنا اكرمه ما طولهاش عليه. يا عين يا زقزوق، ومبروك عامله ايه؟ مسويه الهوى يلعليه. مسكينه، حتى الولد اللي حلتها لا شغله يعرف يشتغلها ولا حاجه يقدر يعملها. خد يا خالت ام معتوق الجنيه ده اديهولها. هات وقولي لها تشد حيلها وخليها بعد ما تفوق كده تبقى تفوت علي. من عيني. هكذا حال الدنيا. حياتك الباقية خليتكم بعافية. من يوم أبوك ما مات محدش قال لنا انتوا فين. هما بيت الشهبندر مش عارفين. ما سألوش عننا رخرين. انت معتمد على مين؟ ياما الاعتماد على ربنا. ربنا ما قالش كده. اتفضلي يا خالة ام معتوق. ازيك دلوقتي؟ نحمده. قلبي عندك يا بنتي. قلبك فيه السلامه يا خالتي. الا قوليلي. اقولك ايه؟ انت عملت ايه في مرات الشيخ جعفر الشهبندر دي؟ لو يا منك بوزها. ليه بتقول انك بتبص لجوزها؟ الست سعدة تقول الكلام ده؟ آه. مش كفاية اللي جرالي يسيبوني في حالي؟ ده انا لا بايدي ولا بلساني. وهو حد يصدقها؟ انا من ساعتها عرفت غرضها. ايه غرضها؟ غرضها تقطع رجلك عن بيتها. ليه؟ ليه الناس بتعمل كده؟ ليه؟ امال انت فاهمة الدنيا ايه؟ هو انا طلبت حاجة منها؟ ربنا يغنيني عنها. اوعي تروحي لها. مادام مش عايزاني. كله فاني. ها عايزاش حاجة دلوقتي؟ كتر خيرك يا خالتي. طيب خليتك بعافية دلوقتي. طيب لما هي محتاجة ما بتجيش تشتغل عندنا ليه؟ خلي الطريق مستور. أخلي الطريق مستور؟ هي مبروكة. أمال يا ابني اللي زي دي هتعمل إيه؟ لا حول الله. شوف إحنا كنا بنقول عليها إيه وهي إيه؟ ده أنا واخداني الدهشة. ما هي الدنيا وحشة. أتريها ما بتمرش علينا. ربنا يستر وألايانا. ربنا يتوب علينا وعلى كل عاصي. خد يا ام معتوق الجنيه ده اديهولها. اهو لله، بس تبعد عننا بقى وتلقط عيشها. وهي تستجر ولا عادت تقدر؟ شايف يا جعفر. خليتك بعافيه يا سيدي الشهبندر. انت جيت يا امه؟ جيت الشوم واللوم. ما تقوم. أقوم فين؟ هو أنا هقعد أتلطم في بيوت الناس، أغسل الغسيل وأدعك النحاس، وأنت قاعد لي هنا؟ ما تقوم تشوف لك شغلة ولا مشغالة؟ ما تتكلم يا ولا، ده أنت وقعتك مقدلة. حاجة بالبلا. اهدى، دي الناس بتجري والدنيا زحمة. واحنا مالنا ومال الناس يا عم؟ ايه ده يا عم؟ اوعي سيبيني احسن تعطليني. الناس بتجري كده ليه؟ رايحين يلحقوا الشهبندر. ليه؟ الشهبندر قفل المتجر وجاب مركب كبير وقايم يتجر، والناس ملمومين عليه كلهم بيدوله فلوسهم يتاجر لهم وهم وحظهم. ما تخليه يتاجر لنا يا عم. في ايه يا حسره؟ احنا معانا غير الجديدين اللي بنجيب بيهم الرغيفين. طيب ما توديهم له تاجر لنا فيهم. الجديدين روح ادهم له. اهو عندك، روح له. طب قومين يا ام، تعالي معايا سنديني. تعال يا يلا يا مودي. ما تنساش الميت محبوب، هات بالفلوس كلها يا حبوب. أيد يا كاتب واحسب يا حاسب. الفلفل والعنبر يا شيخ جعفر، يا شيخ جعفر. يلا يا ريس. مع السلامة. مع السلامة. استنوا استنى يا ريس. ايوه يا ولية. يا سيدنا الشهبندر، يا سيدنا الشهبندر. مين دي؟ خليهم يسيبوني يا شيخ جعفر. سيبوها. سيدنا الشهبندر. الله، مبروكة. تحب التاجر على بخت اليتيم الغلبان شملان الكسلان. معاكي مال قد ايه يا مبروك؟ معانا جديدين. جديدين؟ روحي هاتبهم رغيفين، اشتري من البيض احسن. معلش معلش، هات يا مبروك الجديدين. خد. حد يعرف البركة فين؟ يلا يا ريس. السلامة. مع السلامة يا سيدنا الشهبندر. مع السلامة يا شيخ جعفر. مع السلامة. وأقلعت السفينة وغادرت المدينة وصارت في ريح رخاء إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 53 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.